أكثر من 2,100,000 نسمة سكان منطقة المدينة المنورة على مساحة 150,000 كيلومتر مربع حسب التقرير الاقتصادي للربع الأول من عام 2025 من غرفة المدينة المنورة. وأشار التقرير إن عدد سكان نفس المدينة المنورة أكثر من 1,400,000 نسمة ومساحتها حوالي 21,450,000 كيلومتر مربع. وتضم المدينة 8 محافظات و101 مركز إداري، وكل محافظة تتميز بطابعها الجغرافي وسكاني. أما العلا تعتبر من أكبر المحافظات في المدينة من حيث المساحة، ويعيش فيها أكثر من 60,000 نسمة، وينبع المدينة الساحلية ويسكنها 359,631 نسمة، وبقية المحافظات بدر 58,259، المهد 48,590، وادي الفرع 23,120، خيبر 45,532، الحنكية 43,256، وأخيرا العيص 22,445 نسمة. وتمثل جميعها تنوع جغرافي وسكاني داخل الحدود الإدارية لمنطقة المدينة المنورة.